قالوا

أماكنكم حتى مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني. فتبسم ضاحكا نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وقال رب أرجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وعلى والدي أن أعمل وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أنه أو ليأتيني بسلطان مبين. لا أعذبني له عذابا شديدا أو فقال أحطت بما لم تحط به فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به فقال أحطت بما لم تحط به وجئت ونبئتك من سبأ بنبأ يقين. فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. Thank you.